عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وصلنا إلى كلمة الإمام الشارح، إلى كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن، ألا وهي قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولتفصيل وبيان هذه المقولة السلفية العظيمة، تحدثنا عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وكذلك أحكام التكفير على الطائفة أو عند الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالمرجئة والوعيدية. ونحن بصدد الحديث حول ضوابط التكفير، بينا قضية العذر بالجهل، وكان آخر ما تحدثنا فيه في اللقاء الماضي حول قضية العذر بالجهل أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في إعذارهم بالجهل بين ما يسمى بالأصول أو الفروع، وهذا أمر كان صعبا على بعض إخواننا، ولذلك اكتفيت بالحديث حول قضية العذر بالجهل عند هذه النقطة حتى لا نتوسع ونذكر بعض الأمور الدقيقة التي قد تكون صعبة على بعض إخواننا. فلنتحدث عن الشرط الرابع، ألا وهو قضية التأويل كمانع من موانع التكفير. ونرجع إلى كتاب الضوابط الذي كنا نتكئ على عبارته وننقل منه للدكتور الرحيلي حفظه الله. قال: الشرط الرابع ألا يكون الشخص المعين متأولا، يعني لا يكفر من وقع في الكفر إن كان متأولا، فلا بد من العلم، ولا بد من القصد، ولا بد من أن يكون قاصدا لقوله أو قاصدا لفعله، فإن كان متأولا مجتهدا فهذا له عذر. نقرأ ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور الرحيل: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر أو غيره، يعني لا بد من أن يتحقق هذا الشرط، فلا يكون الشخص الذي وقع في الكفر أو وقع في الحكم الذي يقتضي وعيدا معينا من تكفير أو تفسيق، وهذا معنى قوله بمقتضى الحكم، فالذي يقتضيه الحكم إما أن يكون من وقع في هذا الحكم كافرا أو فاسقا، فهذه أحكام الوعيد، أو آثما على الأقل يكون آثما، كل ذلك يرفع عن الإنسان إن كان متأولا. لماذا؟ لأن المتأول مخطئ اكتسب أخطأ، فهذا المخطئ لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. إنسان قصد الحق وقصد الوصول إلى الحق فأخطأ، فقصده هذا قصده أن يصيب الحق فأخطأ الحق، فهذا لا يكفر إن وقع في الكفر، ولا يفسق إن وقع في الفسق، ولا يؤثم إن وقع فيما يستوجب الإثم، بشرط أن لا يكون من أهل الأوعى، بشرط أن يكون باحثا عن الحق. فإن أزيلت عنه الشبهة قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يكون هدفه طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من أهل الأهواء الذين يقومون بلي أعماق النصوص لكي توافق أهواءهم، فهؤلاء لهم حكمهم الذي سيجيء بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. فأقول: وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين. لماذا على المعين؟ لأننا نتحدث عن الحكم على المعين، وإلا فإن الحكم بالإطلاق هذا لا شيء فيه، هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نناقش في هذه القضايا. من قال قد اعتدى فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا لا تقبل النقاش. لماذا لا تقبل النقاش؟ لأن الكفر والفسق وهذه الأحكام حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. من فعل كذا فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذه قضايا جاءت في الكتاب والسنة، لا نجادل فيها، ولا يقع مسلما أن يجادل في هذه القضايا المطلقة العامة. لكن حينما نسقطها على معين ونحن هذا الشخص نحن نؤمن بأن من قال كذا فقد كفر، انتهى. ما الدليل؟ الكتاب أو السنة، هذا أمر مسلم له. لكن فلان قال هذا القول، فلان يكفر، نقول لا، هذه قضية خطيرة. فالتكفير المطلق للأقوال والأفعال هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نسقط هذا الحكم على الشخص المعين فنحكم على من وقع في الكفر بكونه كافرا، ونحكم على من وقع في الفسق بكونه فاسقا، نقول لا، ليس ذلك على إطلاقه، بل لا بد من إيه؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك القاعدة الشهيرة، قاعدة السلفية الشهيرة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. يبقى التكفير المطلق والحكم المطلق شيء، والتعيين شيء آخر. بعض الناس يقولون لا يكفر معين على الإطلاق، هذا خطأ، والبعض يقولون لا يكفر بإطلاق، هذا خطأ. ولكن إن مذهب أهل السنة والجماعة يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لسنا كالذين يقولون لا تكفير لمعين على الإطلاق، لأن هذا معناه أنه لا يقام حد الردة في الإسلام على الإطلاق، هذا تكذيب للشارع. ومن الناس ناس يقولون بل يكفر من وقع في الكفر بإطلاق، وهذا أيضا مخالف لمنهج الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بالنصوص وبتنزيل النصوص على المعينين رضي الله عنهم جميعا. فلنقرأ كلام الشيخ لنبين منهج، لنبين منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأشياء. وتحقيق هذا الشرط لا بد منه قبل الحكم على المعين، يعني إسقاط الحكم العام على المعين بمقتضى الحكم المطلق من كفر وخير، كفر الشرك نفاق وفسق وهكذا. قال فإن بعض المخالفين للنصوص قد يكون بلغه النصر، بلغه يبقى علمه، يبقى زالت عنه الجهالة، فليس معذورا بجهله، وإنما بلغه النصر ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه، يعني لم يرد منه المتكلم به ما فهمه، هو فهم من النص شيئا غير مراد المتكلم سبحانه وتعالى، او كان حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فهمه على غير المراد منه، فيقع في الخطأ دون ان يشعر فيعذر بذلك، فهم النص خطأ، فهذا معذور بتهميه الخاطئ للنص، ولكنه ما تعمد، الذي يتعمد الخطأ هذا ليس بمخطئ، هذا خاطئ، وهذا الفرق، هذا فرق بين المخطئ والخاطئ، خاطئ من الفعل ايه؟ خطئ، منه خطيئة، لكن أخطأ، هذا أمر لم يقصده صاحبه، فإن قصر الخطأ كان خاطئا، فكان مرتكبا للخطيئة قاصدا إياه، بعكس الذي ارتكب الايه؟ الخطأ مخطئا، فهذا مرفوض عنه ايه؟ العقوبة والإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الايه؟ الخطأ والنسيان، لم يقل الخطيئة، وإلا لو وضعت الخطيئة فليس هناك آثم على الإطلاق، وليس هناك كافر، وليس هناك فاسق، مش كده؟ يقول ولكنه يتأوله على معنى آخر لم يرد منه فيقع في الخطأ دون أن يشعر فيعذر بذلك. وقد دلت النصوص على العذر بالتأويل وهي على قسمين. النصوص التي دلت على العذر بالتأويل هي على قسمين. القسم الأول عموم النصوص الدالة على العذر بالخطأ، إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؟ هذا أخطأ متأولا لم يقصد الخطأ بل تأول فوقع. إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا يعم المخطئ عن اجتهاد أو عن غيره. وعندنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يبقى الذي أصاب كذب الحقيقة من؟ سليمان. وداود عليه السلام كان مأجورا مع أنه أخطأ ولم يصب الحق، ولكنه ما تعمد الخطأ بل ابتهل في حكمه في هذه القضية. يقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم معطوف على ومن ذلك قول الله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وجاء في بعض الروايات رفع وليس المقصود رفع الخطأ كلية قدرا، فلو رفع قدرا لما أخطأ مخطئ ولما نسي ناس ولما استكره مستكرا، وإنما الذي رفع ماذا؟ المؤاخذة. وهذا من دلالة ايه؟ الاقتضاء، يقال عنها دلالة الاقتضاء، لأن الذي رفع أو رفع ليس هو الخطأ وإنما ماذا؟ المؤاخذة للخطأ. كما يقول سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم إذا نسب للأعيان لابد من تقدير محدود، لابد من تقدير محدود. فحينما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج بهن، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، لو قلنا حرمت عليكم الخمر يعني شربها، يبقى لابد من تقدير محدود. والا فما الفرق بين قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخره، وبين قوله حرمت عليكم الميتة؟ هذه حرم اكلها، ها، وهؤلاء حرم ايه؟ الزواج بهن من المحارم. فيقول وضع عن امتي، ان الله وضع عن امتي او رفع عن امتي المؤقته على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، وهكذا. يقول قد فعلت. وفي سنن هذا في صحيح الإمام مسلم وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا هو القسم الأول من النصوص التي عرضت المتأولة بخطأ. أما القسم الثاني من النصوص يقول ما جاء في السنة من الأدلة الدالة على عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخطئين المتأولين. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر بعض الذين تأولوا ولم يؤثرهم، قال وعدم تأثيمهم، عدم تأثيمهم معطوف على المجرور على عذر النبي، على عذر النبي وعدم تأثيمهم أو مؤاخذتهم بأخطائهم. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيلة فدعاهم الى الاسلام، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فجعلوا يقولون صبحنا صبحنا، كلمة صبحة يعني انتقل من دين الى دين، حتى كانوا يقولون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصابح، يعني الذي خرج من دين الاسلام. طبعا كلمة الصابح في القرآن الكريم ليس بهذا المعنى، وانما الصابئة هم مجموعة من الناس الذين ادعوا انهم ينتسبون الى ابراهيم الخليل عليه السلام، وهؤلاء الصابئة منهم موحدون ومنهم من عباد الكواكب الذين نظرهم ابراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الانعام في قول الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فالصابئة منهم المشركون ومنهم الموحدون، ولذلك جاء الاستثناء في القرآن الكريم في سورة الحج وغيرها، ولذلك يبين أنه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يبقى هناك منهم واحد ومنهم مشركون. فأقول لكن كلمة صبأنا عند العرب إنما كانوا يقولون صبأنا يعني انتقل من دين إلى دين آخر. فهؤلاء قالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويحسر، قتل منهم وأخذ أسره ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت عبد الله بن عمر: والله لا أقتل أسيري، هذا من باب الطاعة المعروف، مع أن هذا هو الأمير، والأمير إذا أمر بشيء لا بد أن يطاع، لكن الطاعة في المعروف، فإذا أمر القائد أو الأمير أو رئيس الدولة بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أما إذا ضعف إنسان وأكره على ارتكاب خطأ طاعة لإنسان كبير سيهدده بشيء ما، فهذا في تفصيل طويل، تفصيل عند أهل الأحكام، لكننا نقول إن الطاعة للأمراء والطاعة للحكام وللخلفاء هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة، ولكن في ماذا؟ في المعروف. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة للإنسان أبدا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عبد الله بن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري. قال: فقتل خالد الملك، قال: فقتل خالد رضي الله عنه للأسرى عن تأويل، يعني حينما قتله وأخذه الأسرى لما قتل وأسر وأمر بقتل الأسرى، هذا عن تأويل، حيث لم يفهم من قولهم صبأنا أنهم أرادوا الدخول في الإسلام، بينما فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لأنه خطأ، ولم يتبرأ من خالد لأنه مجتهد متأول، وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خالد بن الوليد ولا تبرأ من فعل خالد؟ خذوا بالكم الفرق هائل، الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ولكنه لم يتبرأ منه، لأن الفعل مخالف لدين الله عز وجل، لكن خالد لا يتبرأ منه لأنه صحابي جليل رضي الله عنه. قال ابن القيم: كما ضمن أي النبي صلى الله عليه وسلم لبني جزيمة ما أسلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهؤلاء القتلى صلى الله عليه وآله وسلم الديات، ولكنه لم يدفعها كاملة، دفع نصفها صلى الله عليه وآله وسلم. ضمن لبني جذيمة ما أسلفه عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكر وتبرأ منه، أنكر وتبرأ من فعل خالد، وإما كان إصابته لهم عن نوع شبهة، لأنه كانت إصابته لهم عن نوع شبهة، إن لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا خبأنا، فلم يكن إسلاما صريحا، لم يكن إسلاما صحيحا، بل قال لم يكن إسلاما صريحا. خد بالك من الفرق، إسلام صحيح هذا عند الله في القلوب، لكن إسلام صريح بالنطق لكلمة الشهادة أو كلمة الإسلام، لكن كلمة طبعنا أرادوا أن يقولوا أسلمنا، ولكنهم ما نطقوا بالكلمة الصريحة، ولا نقل يعني لم نقل أو لم يقل الإمام ابن القيم فلم يقل إسلاما صحيحا، فلا يجوز له أن يقول هذا، بل قال فلم يقل إسلاما صريحا. ضمن لصدياتهم لأجل التأويل والشبهة. وقال ابن حجر في قول ابن عمر راوي الحديث فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون خبأنا خبأنا، وهذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة. أما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قوله صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرح بالإسلام، فكان خالد مخطئا، ولكن خالد لو كان خاطبا لكان عليه القصاص، واضح ولا لا؟ لكان عليه، لأنه قتل المسلمين، قتل أنفسا معصومة، وأتدت أن سيجيه في حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لو لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لقتله ريدا، ولكنه عذره بماذا؟ بالتأويل، مع أنه عنفه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤاخذه بقتله. فقال وعذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولين المخطئين معروف مشهور في السنة، ولهذا صور متعددة في وقائع عشورة عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المتأولين ولم يؤثمهم على خطئهم. يقول شيخ الإسلام ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخلق الأبيض من الخلق الأسود، لأنه أخطأ في التأويل، يعني هؤلاء الذين أخذوا يأكلون حتى يتبين لهم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر، ولم ينظروا إلى السماء، إلى الخلق الأبيض من النهار والخلق الأسود من الليل. هؤلاء المفروض لولا يؤاخذهم أو يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل لكان ماذا؟ لكان عليهم صيام هذا اليوم، ولكانوا مفطرين في نهار رمضان، ولكن لهذه الشبهة ولهذا التأويل رفع عنهم المؤاخذة ولم يؤاخذوا. ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعويلا. ولذلك أن عن التمسكات التعليق يؤخذ من هذا أن من أسلم بيقين لأنه قال لا إله إلا الله فلا يخرج منه إلا بيقين، ولم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فهمه لأنه قالها خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، يعني الموقف ورفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، هذا الموقف مظنة لأنه قالها خوف السيف، ولكن نطق بالكلمة أم لم ينطق؟ نطق بالكلمة لنا ظاهرة، أما الباطن فلا سبيل لنا عليه إنما هو لله. ولم يوثق الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة على فتحه لأنه قال خوف السيف، مع أن الموقف مظنة لذلك، فدل ذلك على أنه لا يؤخذ بالقرائن في التكفير وإنما باليقين. وفي هذا رد على مواقف كثيرة للبعض، يقول لك القرائن تقول انه كافر، القرائن لا يؤخذ بها في باب التكفير، التكفير لا يكون الا بالليل، والا لو القرينه موجوده رفع عليه السيف وقال ماذا؟ وعندنا الحديث الاخر الذي يقول ارايت ان ضرب وقتل ثم اذا قدرت عليه قال لا اله الا الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله مع ان الموقف مضمن لماذا؟ لانه يكون وتعرض لخوف من السيف، ولكن التكفير لا يكون ايه الا باليقين. التكفير لا يكون بشبهه، التكفير لا يكون بالظن. يقول: وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال انه مسلم واخذت ماله لم يعاقبها فيها لانها كانت متأولة. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بني جزيمة، ده كلام شيخ الاسلام، لما قالوا صبابنا لم يعاقبه لتأوله. وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لانه كان متأولا. وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا أنت منافق لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا. في قصة إفك لما قال له سعد بن عباد، قال لسعد، قال سعد بن عباد، قال لي سعد بن معاذ، قال له إنك منافق، قال أسيد بن حضير، قال لسعد بن عباد إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمة شديدة قالها له في حادثة الإفك، لم يؤاخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قالها عن شبهة، قالها متأولا، كما قال عمر بن الخطاب: دعني أقطع رقبة هذا المنافق. في قصة حاطب ابن أبي بلتعة حينما ارتكب ما يسمى في عرف الناس اليوم بالخيانة العظمى، وجثة ونقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من شريك مكة. فلما أن جاء علي بن أبي طالب بالكتاب الذي أتى به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحافظ ابن أبي بلتعة أن يؤتى إليه، قال عمر بن الخطاب له: دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن بالنسبة لموقف عمر ولمقولة عمر عنه إنه منافق، ما موقفها؟ لم يؤخذه بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حاطب غير منافق، حاطب ليس منافقا، بل كان من أعظم الناس إيمانا. ولكن مقولة عمر بن الخطاب ما موقفها؟ مقولة نشأت عن تأويل غلط ولكنه عن شبهة، غلط ولكنه عن تأويل، فلم يؤخذه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا على هذا الأجل في عدم تأثيم المتأولين المخطئين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم في حياته. ومن هذا ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما استحل بعض السلف شرب الخمر متأولين استباحتها، بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. وهذه القصة ذكرناها في اللقاء الماضي. فقال عمر لبعضهم: أخطأت التأويل، فلم يكفرهم وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما زلنا ننقل عنه، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، قال كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. يعني الشخص المعين الذي يجحد وجوب الصلاة ويجحد وجوب الزكاة ويستحل الخمر والزنا ويتأول، هذا لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية، كما فعل الصحابة مع الذين استحلهم. هذا في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 19 بعد 600. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. هذا الدليل إيه؟ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر. وعلى رأسهم قدامة ابن مضروب. يقول: ومن مواقف الصحابة الدالة على عذر المتأولين موقفهم من المشاركين في الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كانوا موجودين، ودي من نعمة ربنا ومن رحمة الله لهذه الأمة، إن الفتن بدأت في عصر من؟ بعصر الصحابة علشان كيفية تعاملهم مع الخوارج تكون لنا أسوة، كيفية تعاملهم مع القدرية تكون لنا قدوة، كيفية تعاملهم مع البغاة والمرتدين تكون لنا سنة، وهكذا. فهذه الأمور حدثت والصحابة متواترة. تصوروا لو أن هذه الكتابات وقعت بعد انتهاء عصر الصحابة، كيف كان الناس يعرفون موقف الصحابة الكرام من التعامل مع هذه الفتن ومع التعامل مع هذه الفرق ووقوف هذه الفرق؟ كانت بقت فتن عظيمة، لكن الآن عندنا العصمة. العصمة في فعلا في أفعال وأقوال الصحابة ونهج الصحابة، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو سبيل المؤمنين، سبيل أعظم المؤمنين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري كما جاء في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام في المجلد الرابع في الصفحة 54 بعد 400: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هبط، أنزلوه منزلة الجاهلية. مش أنزلوا الناس، لا، أنزلوا الدماء والأموال التي حدثت في الفتنة منزلة إيه؟ الذي حدث في الجاهلية السابقة، لأنه زمن فتنة. ففي الفتنة لا يكون هناك ديات لقتلة، ولا يكون هناك ضمان لأموال. فتنة حدثت، من يضمن من؟ وشبهات وتأويل وما شاكل ذلك. فهذا احفظ، أجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بإيه؟ بتأويل. كانوا هؤلاء متأولون، كان هؤلاء، وإلا أنت لو لم تحكم بالتأويل لكان كل قاتل يحكم عليه بالإيه؟ بالقتل قصاصا. ومع ذلك هذا لم يحدث، مع ذلك هذا لم يحدث. فقال: فأجمعوا، بكلام الإمام الزهري، أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن، يعني أصيب بتأويل القرآن، يعني فعله الأصحاب وهم متأولون للكتاب والسنة، فإنه هبط، أنزلوه منزلة الجاهلية. وكذلك موقف عليهم من الخوارج الذين كفروا وبعض الصحابة لم يكفرهم لتأولهم، يعني الخوارج كفروا الصحابة، هؤلاء لو حكمنا عليهم بشرع الله لكانوا كفرة مرتدين. لماذا كفروا الصحابة؟ لأن الذي يكفر مسلما ويستحل دمه ويرفع السيف ماذا تفعل؟ تقتل المسلمين. قتل المسلمين حرام، لا، حلال. هذا الفعل في حد ذاته ما حكمه الشرعي؟ كفر، ليس القتل، لا، استحلال القتل. ومن هنا اختلف العلماء في تكفير الخوارج، اختلف العلماء في تكفير الخوارج. فمن العلماء من كفر الخوارج. لماذا؟ لأنهم يستحلون الدماء ويستحلون الأموال معصومة، واستحلال الحرام كفر والعياذ بالله. لو الإنسان استحل الربا فقد كفر، لو استحل شرب الخمر فقد كفر. شرب الخمر أعظم ولا قتل المسلم؟ قتل المسلم. فقتل المسلم إن استحله فمن باب أولى يكفر، إن كان من استحل شرب الخمر فقد كفر، لمن يستحل قتل المؤمن فقد كفر من باب أولى، مش كده؟ ومع ذلك ما كفروهم. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين. ليس معنى ذلك أننا نقولهم على الصواب، دول من أكبر رؤوس البدع والعياذ بالله، ولكن هذا التأويل كان سببا لضرب الكفر عنهم، لم نكفرهم. لكن البعض كفرهم، وممن ينهج هذا الناس في عصرنا العلامة الشيخ أحمد شاكر، بدليل أنه حكم بتكفير قتلة النقراشي. يعني الشيخ أحمد شاكر فتوى في قتلة النقراشي للإخوان المسلمين فتوى مشهورة، لأنه نهج القول الثاني من أقوال أهل العلم من السلف في تكفير الخوارج، لأنهم استحلوا الدم المعصوم واستحلوا المال المعصوم. وهذا قول من ضمن الأقوال، لكن القول الراجح بعدم تكفير الخوارج، القول الراجح عند أهل السنة والجماعة بعدم التكفير، لكن القول بتكفيرهم قول عند أهل السنة أم لا؟ قول عند اهل السنة حكاه ابن تيمية من قبل ابن تيمية الاشعار يورق المقالة. فيقول وكذلك موقف علي من الخوارج الذين كفروا هو وكفروا بعض الصحابة وبعض الصحابة فلن يكفرهم علي لتأولهم. فعن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ من قتال اهل النهروان فقيل له أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. فقيل فالمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فلا هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قال كما صرح العلماء المحققون بعذر المتأول فيما تأوله إن كان الحامل له على هذا الاجتهاد طلب الحق. بيقولش من أهل الأهواء، يكون هدفه الوصول إلى الإيه؟ الحق. لكن الذي تقام عليه الحجة ونجده يفر ويريد أن يقوم بليل أعناق النصوص فهذا موقف الحق. يقول الإمام الخطابي في شرح حديث افتراق الأمة على 73 فرقة، لأننا حينما نقول الطائفة الفلانية من الفرق 73 يقصد بعض الناس اللي كنتم تكفروهم، هذا جاهل. شوف الإمام الخطابي بيقول في شرح حديث افتراق الأمة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، فقال ولتفترق أمتي على 73 فرقة، يبقوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ من أمة. فهذا الأمر يعني إحنا لما نقول هذه الطائفة من الفرق 73، هذا ليس حكم بالتكفير، وإنما هذا حكم بإيه؟ بالتبديع. وحكم عليه لأنهم خالفوا نهج سبيل المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار. كلمة كلهم في النار ليس معناها أنهم إيه؟ يخلدون، ولكن يصيبون النار، يعني استوجبوا النار، كما قال عن أكلة الربا وعن شارب الخمور وعن قتلة النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن شكل ذلك، كل استوجب النار لأنهم ارتكبوا بدعة، هذه البدعة تؤهلهم لدخول النار. إلا فرقة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يبقى المفرق ما أنا عليه وأصحابي، فمن خالف ما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فلا يعني يجوز لنا إلا أن نلحقهم بهذه الطوائف الإيه؟ الخارجة على نهج أهل السنة والجماعة، ولا كرامة، وليس معنى ذلك أننا نحكم بالتكفير أو نحكم عليه بالتقليد في النار. يقول فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته. وفيه في الحديث أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله. ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، كمان بيتقربوا إلى الله بقتل المؤمنين. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم، لماذا؟ لتأولهم، يعني هم استوجبوا الكفر وفعلوا أفعالا تستحق أن يحكم عليهم بالكفر، ولكن المانع كان ماذا؟ المانع كان هو التأويل. قال لتأولهم، قال وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني كل محرم يستحله أصحابه بتأويل يحكم عليه كما حكم على الخوارج الذين استحلوا الدم والمال المعصومين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يقصر إذا اجتهد بأخر، وهذا المشهور عند الناس في المسائل العملية، يعني في المسائل العمليات، خدوا بالكم المسائل الإيه العملية، الحتة دي خاصة بالدرس الماضي. وأما مسائل العقائد اللي هي العلميات الخبريات القطعيات يعني، فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، لأن هؤلاء لا يعبرون بالجهل ولا بالتأويل في باب الايه لاعتقاده من الاصول. قال هذا القول لا يعرف عن احد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن احد من ائمة المسلمين، وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدعة الذين يتبعون بدعتهم ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ومع الرسالة كان اعطاها للاخ محمد ربيع اللي انظر فيها اسمها فتاوى كبار العلماء في مسألة الاعذار بالجهالة، جمع واعداد ناصر احمد المهدي في الناشر دار الهجرة. هذه الرسالة في المقدمة ينسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية الاكاديمي، ويدعي ان الامة اجمعت على التفريق بين الاصول والفروع، ولا ادري من اين جاء بهذا الاجماع. فخذوا بالكم يا اخوانا، كثير من الناس يؤلفون في باب العذر بالجهل، يؤلفون في باب العذر بالجهل، ويؤلفون في ضوابط التكفير، ويعدون هذه الاقوال الى اهل السنه والجماعه، وهم للاسف يلبسون عباءه اهل السنه والجماعه لكي يمرروا من خلال ذلك مذهب الخوارج. فكونوا على حذر من هذا الامر ومن هؤلاء الاشخاص، منهم مؤلف هذه الرساله. تعالى هذا شخص مجهول لنا عليه، ومع ذلك اراد ان يمرر اقوال الخوارج عن طريق نقضه او انتسابه لائمه السلف وعلى تقييم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه معظم. يعني مظلوم، ظلم كثيرا جدا من الذين ينتسبون اليه يكذبون على شيخ الاسلام ابن تيميه. والله ان الذين كذبوا على شيخ الاسلام ابن تيميه ممن يدعون تعظيمه ويدعون امامته اضافوا بشيخ الاسلام ابن تيميه اكثر من اعداء ابن تيميه، اكثر من اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه للاسف. وكذلك في رساله بس نسيت ان اجيب لكم من اسم الكتاب واسم صاحبها برضه في العذر بالجهل. صاحبها ينقل عن ابي بصير، ابي بصير ده مين؟ الذي الف رساله سماها الفقه الكفران، وقال عن الشيخ الالباني حامل لوعي التجهل في هذا العصر. ابو بصير ده هو وابو قتاده الفلسطيني واخوانهم واعوانهم من هؤلاء الخوارج، خوارج العصر. تخيل لما واحد يكون بيألف كتابه ينقل عن هذا الشخص، ويجي بعض الاشخاص ينقل عن صلاح الطائي منظر القطبيه، ويتأكد ان هؤلاء الاشخاص الذين هم ينظرون للقطبيه وينظرون لمذهب الخوارج في هذا الزمان، للاسف نجد بعض اهل العلم وبعض الدعاة في زماننا الان للاسف يعني، وده امر بقوله انا يعني تعبان قوي، يريدون ان يمسكوا العصا من المنتصف. حينما تمرر امامهم كتاب من هذه الكتب او هذه الاسماء يقول لكم فيها ايه؟ مفيش مشكله مساله بسيطه. فيقومون امام هؤلاء التكفيريين وامام هؤلاء الخوارج اصدقاء واحبائهم، وفي الجانب الاخر يكتبون مقالات لغض ود الحكومه، امر غريب وعجيب. انا ما بذكرش اسماء ولا بذكر اشخاص، لكن الغريب اني وجدت بعض الشخصيات التي تنتسب الى العلم في هذا الزمان بتلعب على الحبلين وبتمسك العصا من المنتصف. كثير من التكفيريين عرفنا مذهبهم ومنهجهم، عندهم شجاعه، يعلنون موقفهم بمنتهى الشجاعه. شجاع هذا امر لا يعني ليس نطعم فيه وليس من باب المؤذنات، لكن كفانا مأنكا واظهر قبيحتك. لكن المشكله في البعض الذي يتخطى يكتب مقالات في خفض ود الحكومه وفي مدح الحكومه وفي الدفاع عن الحكومه، ومع ذلك تجده في نفس الوقت اخر النهار قاعد يغدر ويتعشى مع هؤلاء التكفيريين. عامل زي جماعه بتوع المعارضه الصبح بيعارض الحكومه في الجرايد واخر النهار قاعد مع الحكومه بيتعشى معاها، حاجه عجيبه. هذا الكلام في لغه السياسه مقبول، لكن في الدين غير مقبول. الدين لا نريد فيه ان يكون الداعيه او طالب الحلم بوجهين، شر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين، ان شر الناس ذو الوجهين. انسان بيلعب على قبلين تجده امام التكفيريين حبيبك وصاحبك وبيجيبوا مدرسه معاه وبيشجعهم وبيشجعوه وبيجلسوا في ندوات مع بعضهم البعض ويقاتلون بعضهم البعض، ومع ذلك تجدهم في الجانب الاخر يكتب مقالات يقول انه يدافع عن الحكومة. احنا طبعا احنا مع الحكومة ولا ضد الحكومة، نحن مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لكل داعي اسلم عن وجهك، اسلم عن نفسك وعن حقيقتك، لا تلعب على الحقلان. هذه كلمة يعني كانت يعني تعبانة بحبيت اقول هذا. نرجع للي احنا كنا بنقوله من الاول. يقول ويقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. لا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وايه وموانع. كلام والله في غايه العظمه. ويقول ابن الوزير، خد بالك بقى من كلام ابن الوزير، كلام اهل جدا. يقول طوائف الاسلام في كتاب العواصم من الطوائف، طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل. شوف شروط ايه طوائف الاسلام الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل وخالفوا في التاويل، فهؤلاء لا يكفر منهم الا من تاويله تكذيب. انت مكفر التاويل، صاحب التاويل لو كان تاويله تكذيب ولكنه سماه تاويلا مخادعه للمسلمين ومكيده للدين كالقرابطه. يبقى طوائف المسلمين الذين وافقوا على الايمان بالتنزيل وخالفوا في التاويل، فهؤلاء لا يكفر منهم احد الا الذي يكون تاويله يعود على اصل النص بالابطال، يكون تكذيب لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء اتخذوا التاويل ذريعه لكي ينقضوا الدين ومكيده لاهل الاسلام كما قال مخادع عن المسلمين ومكيده للدين كالفرامل. ولو امن اهل البدع الذين امنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الاخر وانما غلطوا في بعض العقائد لشبهه قصدت عنها افهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم. بعد نقل عليها في ايه؟ اهل بدعة، لكن لا دليل على كفرهم. ومن كفرهم فقد اغتر في تكفير من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم ذلك. الذي يكفر هؤلاء فقد وقع في الشبهة في مثل ما وقعهم فيه. فهم وقعوا في الشبهة فوقعوا في البدعة. وهو قاتل البدعة بإيه؟ ببدعة أخرى. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهؤلاء من أتباع الجهمية وأمثالهم: أنتم تكفرونني وأنا أعذركم بجهلكم، ولو قلت بقولكم لكنت كافرا. أنا لو قلت باللي أنتم بتقولوا بيه أنا كنت أبقى كافر. الكلام ده حقيقي بالمصري الآن. لو أنا قلت بلبسكم كنت أبقى كافر، لكن أنا بعذركم بإيه؟ بجهلكم. يقول ويقول ابن حجر: قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. ويقول حامل علم الإمام ابن القيم الشيخ ناصر الدين السعدي: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك التزام قلبي، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية. خبري أو عملية ما بيفرقش بين الاثنين. فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. يعني معنى ذلك إحنا الهدف كله إن إحنا يعني هذا المبتلع كفرنا ونحن لا نكفره. لماذا؟ لأنه دين الله عز وجل. نحن لا نكفر من كفرنا، وإنما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يكفرنا هو أو يفسقنا هو، ولكننا نحن يعني القضية زي ما يقول من شتمك لا تشتمه، من وقع في عرضك لا يكون النتيجة أن تقع في عرضك، ولكن حكم فيه ربك سبحانه وتعالى واحكم فيه بالصراط المستقيم. هذا دين الاسلام الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يقول المؤلف: فتقرر بهذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النصوص وما صرح به الأئمة ونقلوا إجماع السلف عليه من الصحابة والتابعين. لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به المتأول فيمنع من الحكم بكفره أو تحسينه هو التأويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحق وطلب الفهم الصحيح للنص الشرعي. يبقى لازم يكون تأويل بشروطه برضه، مش أي تأويل، وهنضرب الأمثلة. قال: ويمكن من خلال كلام أهل العلم استخلاص الضوابط العامة المميزة لما يعذر به من التأويل وإجمالها في الأوجه التالية. الوجه الأول وهو متعلق بالمتأول نفسه، والوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، والوجه الثالث وهو متعلق بنوع التأويل. يبقى لابد من ضوابط. في ضابط بيتكلم عن ايه؟ يتعلق بالمتأول نفسه، وهو أن يكون مسلما مؤمنا، وإليه أشار ابن الوزير في قوله السابق: طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل. فلو جاءك إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويريد أن يتأول، هل يكون تأويل ولد مانعا من الحكم بتكفيره؟ هو كان دخل في الإسلام أصلا، علشان أنت تيجي في عذره في جهله أو تعذره بتأويله؟ يقول: وكذا نص عليه السعدي في قوله السابق: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، بشرط مع إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقادهم صدقه في كل ما قال. قال: تبين من ابن الوزير والسعدي رحمهما الله، بين أن المتأول المعذور هو من كان من أهل الإسلام المؤمنين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المصدقين له في كل ما جاء به. قال: فأخرج هذا القيد سائر الكفرة والزنادقة المتفكرين تحت سطار التأويل، وغايتهم العظمى هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم من أصله كالباطنية والرافضة وأشباهه. الروافض للشيعة الاثنى عشرية الإمامية والباطنية كالجماعة الذين كانوا يحكمون مصر من الفاطميين الإسماعيلية، فكل هؤلاء كانوا من الزنادقة. قال: ولذا عد ابن الوزير تأويله تكذيبا، وأنهم إنما سموه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين. الوجه الثاني، يبقى الوجه الأول الذي يتعلق بإيه؟ بالمتأول نفسه، لابد أن يكون من أهل الإسلام، لابد أن يكون من أهل الإسلام ليس من أهل الكفر، ليس من المتفترين في التأويل. الوجه الثاني وهو متعلق بالمقصد الباعث على التأويل، وهو أن يكون القصد الحامل على التأويل لاجتهاده في تقرير الحق وطلب الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه أشار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في عبارة متفق بليغة لما سئل عن الخوارج فقال: من الشرك فره، فبين أن الخوارج على ضلالهم إنما حملهم على بدعتهم القرار من الشرك والتمسك بالدين، وهذا مما يدل على كمال فقهه وإنصافه رضي الله عنه. كما نبه على هذا القيد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد، قصده متابعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فأخرج هذا القيد أصحاب المقاصد الباطلة. يبقى القيد الأول أخرج من أهل المكيدة والإفساد للإسلام، وهذا القيد أخرج من أهل الإسلام أصحاب المقاصد الباطلة كحال أهل الأهواء الذين قد لا يخفى عليهم الحق والدلالة الصحيحة للنص، يعرف الحق ويعرف الدلالة الصحيحة للنص، إلا أنهم يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خبيثة. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا الوجهين الاول والثاني. الوجه الاول وهو متعلق بالمتأول نفسه فلا بد وان يكون من اهل الاسلام. الوجه الثاني ان يكون مقصده الباعث على التأويل من اجل الله عز وجل ومن اجل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث وهو متعلق بنوع التأويل وهو ان يكون التأويل سائغا في اللغة، لان التأويل كما سأحكي لكم وكان من المقرر ان اجعله اليوم، انا اتكلم عن انواع التأويل الصحيحة والتأويل الفاسد بانواعه العشرة التي ذكرها الامام ابن القيم في الصواعق المرسلة، ولكن اليوم نختصر القول فقد يعني ذهب الوقت من بين ايدينا. قال الرجل الثالث وهو متعلق بنوع التأويل وهو ان يكون التأويل سائدا في اللغة، له وجه عند اهل العلم والنظر، وباعتبار هذا القدر صرح ابن حجر ناقلا ذلك عن اهل العلم فيما سبق نقله، قال قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قال المؤلف ولهذا المعنى عذرا أئمة من تأول فأخطأ من أهل السنة. لما؟ قال لما لما كان خطأهم يرجع إلى التأويل السائغ. قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان وهو من أئمة السنة، قال في سياق حديثه عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء، قال فذكرنا ما كان للمفارقة القوم إيانا أن العمل من الدين، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين يعني مخالفين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العرض، شوف بيتكلم عن الغلط، لأن في بعض يعني بلغني عن بعض طلبة أهل يعني بعض طلبة العلم أنه يتكلم عن مرجئة الفقهاء كلاما يعني لا يصح، لأنه على رأسهم من؟ الإمام أبو حنيفة، مش كده؟ تكلم لابد الكلام عن أهل العلم يكون بإيه؟ يعني بأدب. فقال الإمام أبو عبيد ومن أدراكم ما أبو عبيد القاسم بن سلام، قال فذكرنا في هذا الكتاب عن رسالة الإيمان التي حققها العلامة الشيخ الألباني، قال فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، يعني خلفونا في ماذا؟ أن العمل من الإيمان، قال على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. شوف العنصر، فالمؤلف بيقول تبين أن خطأهم يقع الخطأ في مثله من العلماء المجتهدين في طلب الحق، وهذا هو التأويل السائل الذي يعذر به المخطئ، وإن كان مخطئا نخطئ أن لا نخطئه، نخطئ ونحذر منه ولا لا نحذره، نحذر من هذا المذهب، ولكن يعذرون أم لا يعذرون؟ يعذرون. قال ولهذا السبب لم يحكم العلماء في هؤلاء المخالفين بالخروج من السنة مع موافقتهم للمرجئة في أصل قولهم، وإنما كانوا يخطئونهم من غير تأثيم ولا تجريح، والدليل على ذلك أن الإمام الطحاوي يقول بقولهم أم لا يقول بقولهم؟ يقول بقولهم، ومع ذلك قبل أهل السنة والجماعة عقيدته أم لا؟ وأصبحت عقيدة الطحاوي ممثلة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن تحكم على أهل الإرجاء. عقيدة الطحاوي تحكم على أي الفرق على مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن الطحاوية يقرر فيها كما سيجيء في كلامنا في الإيمان يقرر فيها منهج من؟ مرجئة الفقهاء، تمام؟ يقول المؤلف وبهذا العرض المفصل في الشروط المعتبرة في تكفير المعين بناء على مدلولات النصوص الشرعية وما قرره العلماء المحققون لمذهب أهل السنة يتبين أنه لا يجوز نسبة أحد من المعينين للكفر أو الحكم بخروجه من الدين لمجرد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة، بل لا بد من النظر في حال المعين والتحقق من توفر الشروط السابقة في حقه قبل الحكم بتكفيره عينه، وإلا فمتى من خرم شرط منها كان مانعا من التكفير. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية والمقرر من مذهب أهل السنة والله تعالى أعلم. المبحث الثالث ذكر بعض النماذج والأمثلة من سير أئمة السنة في عدم تكفير بعض المعينين لتقلق شروط التكفير في حقهما. نذكر أمثلة كيف تعامل أهل العلم الأكابر مع بعض المعينين ولم يكفروه حينما وقعوا في أمور تستوجب التكفير. لماذا؟ لتخلف شروط التكفير في حقه. يقول المؤلف: تقدم في المبحث السابق تقرير معتقد أهل السنة والجماعة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأنه قد يتخلف الحكم على بعض المعينين المتلبسين بشيء من المكفرات الاعتقادية أو القولية أو العقلية لعدم اكتفاء شروط التكفير في حقهم. وفي هذا المبحث سأذكر بعض النماذج والأمثلة لامتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين. يعني سأذكر هنا الآن إن أهل السنة لم ينظروا فقط، وإنما امتثلوا ما نظروه وامتثلوا ما قاعدوه في تطبيقاتهم العملية، امتثالهم امتثال أئمة أهل السنة هذا المنهج وتحقيقهم له عمليا في معاملة المخالفين بعد تقريرهم له تقريرا علميا، أثبتوه علميا نظريا وحققوه إيه؟ تطبيقيا. قال: وفي الحقيقة إن صور امتثال أئمة أهل السنة لهذا الأصل العظيم كثيرة جدا، وذلك من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف. يقال فتاواهم وفتاويهم، والأصل فتاواهم في المجرور كذلك. من خلال فتاواهم وأحكامهم في المعينين من أهل الخلاف القائمة على التفريق بين ما يقوم في المعينين من موجبات الكفر والوعيد المطلق وبين الحكم على المعين نفسه بمقتضى ذلك، حيث لا يرون تنزيل الحكم المطلق ولا لحوقه بكل معين حتى يستوفي الشروط الموجبة لذلك في حقه. وشواهد ذلك من أقوال الأئمة وفتاواهم المبثوثة في كتب أهل السنة القديمة والحديثة يصعب حصرها، غير أني أمثل بثلاثة مواقف بارزة لثلاثة من أئمة السنة ومجدد الدين في عصور متفاوتة في امتثال هذا الأصل وتحقيقه عمليا في معاملة مخالفين. المثال الأول موقف الإمام أحمد من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن. القول بخلق القرآن كفر أم لا؟ كفر قول واحد بإجماع أهل السنة والجماعة. الذي يقول القرآن مخلوق فقد كفر، هذا أمر مجمع عليه. يقول: وكان على هذا الثلاثة من الخلفاء العباسيين، هم المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وكانوا قد تأثروا بمذهب المعتزلة فأخذوا هذا المذهب الباطل عنهم ودعوا الناس إلى ذلك وامتحنوهم به، مش اعتقدوا بس ده امتحنوا الناس به، وعاقبوا من لم يجبهم إلى قولهم بالسجن والجلد والتهديد بالقتل. وكان الإمام أحمد ممن ثبت على قول أهل السنة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فتعرض بسبب ذلك لابتلاء عظيم وناله من العذاب بالجلد والسجن. الشيخ العظيم ناله من العذاب بالجلد والسجن الشيخ العظيم حتى كاد يموت بسبب ذلك، واشتهر هذا عند العلماء بالمحنة حتى صنفت كتب اسمها كتب المحنة، محنة الإمام أحمد. ومع هذا لم يكفر الإمام أحمد هؤلاء الخلفاء على قولهم بخلق القرآن وإكراه الناس على ذلك، مع أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع أئمة السنة، وإنما لم يكفرهم لتأويلهم ولأنهم لبس عليهم أهل البدع، فإما للتأويل وإما للإيه؟ للجهل. واخدين بالكم؟ فلم يتبين لهم الحق، بل إن الإمام أحمد حللهم مما فعلوه به ودعا لهم. وقال رحمة الله عليه كما في البداية والنهاية لابن كثير وسير أعلام النبلاء للذهبي، قال: كل من ذكرني ففي حلم إلا مبتدعا، وقد جعلت أبا إسحاق عن المعتصم في حلم، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالعفو في قصه مصر. قال ابو عبد الله احمد بن حنبل: وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك. فوالد يكفر هؤلاء الحكام مع انهم يعني كانوا يعطون ما يسمى في زمان الناس يوم التشريع العام، جعلوا التشريع العام انكار صفات الله عز وجل. وطبعا لما يكون الامر في الصفات اكثر ولا في الاحكام التشريعيه ايهما اعظم؟ احكام الله التشريعيه ولا صفات الله الحسنى؟ جعلوا الحكم عام للدوله كلها ويمتحنوا الناس عليه. من ثبت انه يقول بقول اهل السنه يمتحن، يقتل، يعذب، لا يحصل بعد الدوله، يحرم من حقوقه. حتى الكتابين كان بيدرس فيها القول ايه؟ بخلق القران، مش خلق القران بس، انكار استنباط عمل. مذهب ابن ابي دؤاله ومذهب بشر المريخي وغيرها، قرروا هؤلاء المبتدع الاكابر منهم. ولا نقول اقصوا اهل العلم، بل جعلوهم في السجون وامتحنوهم اعظم الامتحان. ومع ذلك هذا موقف الامام احمد. فقوله ما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك دليل واضح على انه لم يكفرهم مع ما اظهروه من الكفر وما فعلوه من ظلم، مع ان اقوالهم كانت كفر ولا مش كفر؟ كفر باجماع المسلمين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الامور يقولون بقول الجهميه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، حتى حاكم عصر ابن تيميه. ابن تيمية سجن ليه؟ لم يسجن ابن تيمية لأنه نازع الحكام كما يفعل بعض الناس. ابن تيمية سجن مرارا من أجل أن علماء الضلالة وعلماء البدعة كانوا يقومون بالوشاية ضده فيسجن. هذا الرجل يدعي أنه خارج على المذاهب الأربعة، هذا الرجل يدعي أنه أن الأشعري كان مبتدعا، هذا الرجل كل يوم، هذا الرجل يكتب الطلاق ثلاثة، يقع في جلسة واحدة طلقة واحدة، مخالف للمذاهب الأربعة، يسجن ابن تيمية كل يوم. حتى ابن تيمية سجن من أجل نصراني، تعرفون هذا؟ ابن تيمية سجن نصراني، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية أخذ بعض أهل العلم وذهب إلى الحاكم من أجل هذا الأمر. قصة طويلة حكاها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وكانت سببا في تأليف كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتهم شيخ الاسلام ابن تيميه بما يتهم به البعض في زمننا بإذكاء الفتنه الطائفيه، اسحاق بن السوري. يعني خدوا بالكم، هذه امور اتحدث في كل عصر من العصور. يقول: فالذين كانوا من ولاة الامور، ده ابن تيميه اللي بيقول كده، يقولون بقول الجاهليه ان القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره وغير ذلك، ويدعون الناس الى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم اذا لم يجيبوه، ويكفرون من لم يجبهم، حتى انهم كانوا اذا امسكوا الاسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجاهليه ان القران مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالامام احمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بانهم لم يبل لهم انهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغوش ان هم هذه هذا، يعني هم كانوا مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكونوا يعلمون هذا، ولا يجاحدون لما جاء به. يبقى جعل الكفر ايه؟ مبني على الجحود لو جحدوا. قال: ولكن تاولوا فاخطاوا وقلدوا من قال لهم ذلك. ويقول ابن تيميه ايضا: ثم ان الامام احمد دعا للخليفه وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحلله مما فعلوه به من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجد الاستغفار لهم، فان الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنه والاجماع. وهذه الاقوال والاعمال منه ومن غيره من الائمه صريحه في انهم لم يكفروا المعينين من الجهميه الذين كانوا يقولون القران مخلوق وان الله لا يرى في الاخره، وقد نقل عن احمد ما يدل على انه كفر به قوما معينين، يعني الامام احمد كفر به قوما معينين. قال: كان ان يذكر عنه في المساله روايتان ففيه نظر، او يحمل الامر على التفصيل فيقال، يعني لو واحد قال الامام احمد دي في المساله روايتين كعدد، قال هذا فيه نظر، يحمل الامر على التفصيل فيقال: من كفر بعينه اللي هو كفره بعينه فلقيامك دليل على انه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت نوعه يبقى طمع الحكم. ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يعني الذي يقول بقوله كافر على سبيل العموم، لكن التحقيق لا يكفر المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فان وجد عدل انه كفر بعض المعينين فمعنى ذلك انه قد توفرت الشروط وانكسبت الموانع. المثال الثاني موقف ابن تيميه نفسه، فقد كان رحمه الله ينتشر هذا الاصل في الحكم على المخالفين، فلم يكفر كل من قام به الكفر من المعينين ممن ظهر له عدم قيام الحجه عليه. يعني يقول رحمه الله هذا اسمع مع اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجه الرساليه التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا كفرا وعاصيا كفرا. واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامه خطاها، وذلك يعم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه. ويقول ايضا رحمه الله ولهذا كنت اقول للجهليه من الحلوليه والنفاه الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم، يعني بيقول الكلام ده القضاه والشيوخ وعلماء وامراء، بيقول لهم انا لو وافقتكم على قولكم عملوا نحن امتحنوه وسجن. يقول لهم لو وافقتكم عايزين اوافقكم على الكلام ده، انا لو وافقتكم ابقى كافر لان يعلم ان قولكم كفر. طب يقولوا لهم انت كعلوم وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. وهذا الخطاب ليه؟ مش لمجموعه مثلا من رجال الاعمال او مجموعه من الصحفيين، يقول لك خطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. قال ابن تيميه واصل جهلهم شبهات عقليه حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفه المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. ويقول ايضا اسمع من يعتقد ان شيخه يرزقه او ينصره او يهديه او يغيثه او يعينه او كان يعبد شيخه او يدعوه ويسجد له او كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا او مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب الى الله تعالى، او كان يرى انه هو او شيخه مستغنٍ عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك، ومنافقون إن لم يظهروه، لأن القضية دي كفر ولا لا؟ اسمع، قال وهؤلاء أجناس، اسمع الكلام ده اللي يكتب بماء العينين، لا بماء الذهب، شوف الكلام اللي فوق ده كفر ولا لا بالإجماع؟ في أي شبهة دي؟ يقول تكملة نفس الكلام، وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كسروا في هذا الزمان زمان هو فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يرهم ذلك، وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يسافر الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه. يغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن لم تقم لمن قامت الحجة عليه. كان في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار. وهذا الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم، وذكره الألباني في الصحيحة برقم 87. يكمل الكتابية كلام ويقول: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال كفر قولا مطلقا، يقال كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي الموانع. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ كلام نفيس جدا للشيخ الإسلام رحمه الله عليه. ثم يقول: ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون اسمع لي تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهل. يعني في أقوال عند الفلاسفة والباطنية كفر، وفي ناس تشبثت بهذه الأقوال وألفها ولكن لا يعرفون حقيقة هذه الأقوال. فمن الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ يكفر من عرف الحقيقة ثم أصر على مناقضة قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تشبث ببعض الأقوال ولا يعرف معناها فهذا لا يكفر لأنه كان جاهلا. يقول: هذه بعض النماذج لمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المخالفين الذين يتلبسون ببعض المكفرات الظاهرة مما لا شك عند المسلمين أنها كفر، ومع هذا لم يكفر أعيانهم مع مناظرته لهم لخفاء الحق عليهم وجهلهم به بسبب بعدهم عن العلم الشرعي وشدة التباس الأمر عليهم. أما الموقف الثالث وهو موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا قد نقلناه سابقا حينما يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما. لماذا؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقال رحمه الله: إن إجابتي على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره، يقول وقوله قول الشخص عني يعني إني مكفر البصيري اللي هو صاحب البردة بقول يا أكرم الخلق، فجوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.